الدرس الحادي عشر. الصحيفة 116. أين أسكن؟ الظروف، الفعل الماضي، الفاعل. فراش، مصباح، سجادة، أريكة، لوحة فنية، مسجلة، تلفاز، مرآة، نباتات، طاولة، خزانة. الصحيفة 117. منزل سليم. منزلي قرب البحر، وهو منزل جديد وجميل، ولكنه صغير. فيه غرفتان للنوم وحمام في الطابق العلوي، وفي الطابق السفلي مطبخ كبير بجانبه حمام آخر، وغرفة مكتب وقاعة للجلوس. أمام المنزل حديقة صغيرة فيها أشجار الليمون والبرتقال، وتنبت فيها زهور جميلة أيام الربيع والصيف. سكنت في هذا البيت مع زوجتي منذ 5 سنوات. ضيوف كثيرون يقضون عندنا أوقات ممتعة. منزلي رائع في كل الفصول. زهور الحديقة فيه متنوعة في الصيف والربيع، وجوه دافئ في الشتاء. الصحيفة 121. قال سالم: هذه غرفتي، ليست كبيرة ولكني أحبها. فيها أرائك وكراسي، تحتها سجادة جميلة، وفيها طاولة صغيرة، فوقها تلفاز، وبجانبه جهاز حاسوب. عندي في الغرفة خزانة كتب، وهناك مسجلة وهاتف. تزين الجدران لوحات فنية. نافذة غرفتي تطل على حديقة. الصحيفة 125. انظر الصورة، وضع أسئلة عن غرفة تستعمل فيها الكلمات التالية: ساعة، حاسوب، مدفأة، جرائد، جدار، لوحة، مرآة، نباتات، قطة، أزهار، سجادة، طاولة، كتب، تلفاز. الصحيفة 127. البارحة كانت سلوى مشغولة جدا طوال اليوم، ذهبت أولا إلى محل تنظيف الملابس، فأحضرت فستانها، ثم اشترت من الصيدلية بعض الأدوية ونظارة شمسية جديدة. ومن وكالة السفريات اشترت تذكرة سفر إلى مصر. بعد ذلك أحضرت من الفرن قليلاً من الفطائر، ورجعت إلى البيت متأخرة فأكلت، ثم وضعت حاجاتها في الحقيبة وأخذت سيارة تاكسي إلى المطار.